يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصحيح في ضالة الغنم؟ هل تملك من فور وجودها مع التعريف؟ نعم، لا يتركها توكل ولا توخل، لأن ما ليس معها حذاء ولا ثقاء، لكن إما أنه يحفظها لصاحبها حتى يأتي يأخذها، وإما أنه يبيعها ويحفظ ثمنها، أو أنه يأكلها بقيمتها أو يدفع قيمتها. نعم.